طبعا القبض، خلونا بس كذا نعطيكم جملة عامة كذا، في عدد المسائل اللي ناقشها الفقهاء في القبض، هناك عدد من المسائل، من يعطينا إياها المسائل التي ناقشها الفقهاء في القبض؟ خمس دقائق سريعا. نعم التي طيب غيره ها صور القبض ها بما يتحقق القبض ما يجب في القبض ها منقولات وغير منقولات ها ما يترتب على القبض ها ها طيب كذا كشيء فقهي بس كذا يعني أقولهم ترتيب للذهن في المسائل الفقهية المتعلقة بالقبض. في الحديث من اشترى شيئا لا يبيعه أو من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. طيب الآن من اشترى، الآن العقد الذي يلزم فيه القبض، هذا مسألة وتلقون فيها خلاف الفقهاء. مثلا هل ينطبق على هذا مثلا من ورث شيئا هل يحق له أن يبيعه قبل أن يقبضه؟ الصحيح جوازه لأنه ما اشتراه وإنما ورثه. إذن هذه المسألة الأولى، العقد أو التصرف، خلاص. ثانيا العقد أو التصرف الذي يشترط له القبض، بمعنى شخص اشترى شيئا هل يجوز له أن يهبه قبل أن يقبضه؟ الصحيح نعم. إذن عندنا عقدين، العقد الأول من اشترى شيئا فلا يبيعه، عندنا مسألة ثالثة وهي شيئا، هل هي الطعام المنقول كل شيء ما له حق توفية؟ هذه مسألة، هذه مسألة إيش رقم كم؟ رقم ثلاثة. طيب عندنا مسألة رقم أربعة وهي بما يتحقق القبض، واضح هذه المسألة؟ بس عشان قراءتنا لما نقرأ في القبض فتلقى كلام الفقهاء تروح ترد كل عبارة ولا كل جملة ولا كل مسألة لوحدة من هذه الأربع، خلاص؟ أحد سؤال عن هذه؟ طيب في مسائل أخرى جانبية وهي مؤونة القبض أو مؤونة التسليم على من؟ هل هي على البائع ولا على المشتري؟ هل تفرق يا جماعة؟ مؤونة التسليم يعني هو الكتاب هذا، يعني أنا جيت استلمت ولا هو قام أعطاني، تفرق؟ ها؟ في الكتاب ما تفرق، أجل فين تفرق؟ طيب أخونا الكريم يقول نعم في الكتاب ما تفرق، لكن لما يكون المبيع 10 طائرات راح تفرق، صح؟ لما يكون المبيع 10 طائرات ولا 10 مليون برميل من نفط ولا مدري إيه تفرق طبعا، هذه اللي هي مؤونة التسليم، مؤونة الحساب والتقدير. والله أنه هذه تصور واحد يقول لك تعال أنت اشتريت مثلا 1000 كيلو جرام من الرز، يلا هذه الكومة 1000 كيلو. طيب هذا اللي يحسبها في مؤونة لحسابها، صح ولا لا؟ من الذي عليه مؤونة الحساب اللي هي مؤونة التسليم أو مصروفات القبض؟ إذن هذه مسألة. إذن احنا عندنا عدد من المسائل، أول شيء التصرف أو العقد الذي يلزم فيه القبض، الذي يشترط له القبض، يعني المنشئ للملك، العقد الذي أنشأ ملكك للشيء، هل هو شراء أم إرث أم اتهاب؟ لأنه ليس كل شيء دخل في ملكك بأي طريق يمنع أن تتصرف فيه إلا بقبضه، لا، يمكن لو دخل في ملكك عن طريق الإرث لا يلزم له قبض، تستطيع التصرف فيه دون قبض. طيب ثانيا العقد المخرج له من ملكك، هل هو بيع هل هو هبة؟ فالحديث نص على أن ما دخل إلى ملكك بشراء وخرج من ملكك ببيع وكان طعاما فإنه لا يحق لك البيع إلا عند القبض. واضح يا إخوان الكرام؟ طيب بما يتحقق القبض، هذه مسألة كذلك من المسائل اللي تأتينا إن شاء الله تعالى في هذا المعيار. طيب طيب القبض هو حيازة الشيء، طبعا هذه مسألة مهمة. ما الفرق بين القبض والعقد أو الملك؟ الملك يكون بالإجابة والقبول، والقبض يكون بالبراجم. يعني مثلا لما أبيعك بيت، رحت بعنا البيت ورحنا قلت يلا نروح كتابة العدل، وكتبنا في كتابة العدل منصور باع بيته إلى صالح بألف ريال، تم القبض؟ لا ما تم القبض. تم القبض حكما، تم البيع، تم التملك. وش هو وش الفرق بين التملك والقبض؟ ها اخص. هل يمكن قبض بدون ملك؟ لا ناشئ عن الملك. كيف؟ ها كيف يعني؟ يستعيره، ممكن يستعيره نعم بدون ملك. إذن القبض ممكن أن الإنسان، إذن هل هذه العلاقة يقال عنها أخص؟ ما يقال عنها أخص، لا. قد يحصل القبض بدون ملك وقد يحصل الملك بدون قبض. إذن هذا عموم وخصوص من وجه. أحسن. طيب القبض ما الفرق بينه وبين الملك؟ انتم تقولون ممكن قبض بدون ملك وممكن ملك بدون قبض. انت تقول اصلا قبض ممكن يحصل بدون ملك. واضح ولا لا سؤالي؟ ها التملك التام. يا جماعه انتم تقولوا قبل شويه قابض بدون ملك اصلا، شو كنتوا تقولون التملك التام؟ ها ها طيب والقبض؟ طيب ها طيب والقبض؟ يعني انت عندك واضح الانفصال. طيب ما الفرق بين القبض والملك؟ يلا ها طيب ها نعم القبض أثر، أثر من أثر. المشايخ قبل شيء يقولون القبض يحصل بدون ملك. يقول قبل شيء القبض يحصل بدون ملك، يعني قبض واحد شيء استعاره وقبضه. بالمناسبة يد المستعير يد أمانة ولا يد ضمان؟ يد أمانة. ها طيب الذين يقولون، وشوف كذا صار دوش، الذين يقولون أمانة يرفعون أيديهم. شوف 1 2 3 4 5 طيب والذين يقولون يد ويد ضمان أشوف يرفعون أيديهم. طيب إذا قلنا يد ضمانة يد ضمان أو أمانة، متى يحصل الضمان أو الأمانة؟ بالقبض. إذا قبض العارية صح ولا لا؟ وهو ما ملكها. تمام تمام ولا لا؟ ها طيب الملك أمره اعتباري. الضمان انتقال الملك. أحسنت، الملكية. ما هي الملكية؟ هي يعني نوع، يعني كأنها نوع علقة بين هذا الشيء والذمة، الشخص أنه مالك. طيب، هذه الملكية ليست بالضرورة معناها الحيازة، أمر آخر. طيب، القبض معناها إيش؟ القبض هو الحيازة، القبض هو الحيازة. إذن تصرف الإنسان في الطعام الذي اشتراه يكون إذا ملكه وحازه، فعندئذ يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع. طيب، إذا ملكه طبعا بإيش؟ بشراء. لكن لو ملكه بغير شراء، مثلا بهبة أو بإرث، هل يلزم أن يحوزه ولا يمكنه أن يتصرف فيه؟ طبعا هذه مسألة الخلاف اللي احنا قلناه في المسألة الأولى. ما باع، وهب، أي الهبة غير. أحسنت، واضح؟ طيب، الآن هذا العقد الثاني المخرج من الملكية، هل يشترط أن يكون بيع ولا ممكن يخرجها ملكية بهبة؟ ممكن يخرجها بهبة، واضح؟ فهذا على العموم عقود المعاوضات المبنية على المماكسة، البيع والشراء، هذه الاحتياط لها والتحرز فيها وسد الذرائع فيها والخلاف أبلغ. وعقود الهبات وغيرها الأمر فيها أخف، لذلك في عقود المعاوضات ممنوع فيها الغرر، لكن في عقود الهبة والصدقة والهدية وغيرها يسمح فيها بالغرر، يعني يجوز أن يقول وهبتك شيئا ما، ما في مشكلة. طيب، ننتقل الآن. يقول القبض حيازة الشيء بمقتضى العرف. طيب، ما الذي يتحقق به القبض؟ يقول الأصل في تحديد كيفية القبض الأشياء العرف، وهذا صحيح. هل هناك حد شرعي للقبض؟ لا، وإنما القبض، وهذه قاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكرها، وهي أن الأشياء أو الألفاظ التي أناط الشارع بها أحكاما إذا لم يحددها بحدود فإن مرجع تحديدها إلى العرف. والشيخ رحمه الله طبق عليها قاعدة إيش؟ السفر. قال السفر لفظ أناط الشارع به أحكاما كالقصر والجمع والفطر في السفر وغيرها، لكن ما حدده بحدود في الشرع، فإذا قال مرجع تحديده إلى العرف. نفس الفكرة في القبض، قال القبض أناط به الشارع أحكاما حتى يقبضه أو حتى يحوزه. طيب، هذا القبض أو الحيازة هل جاء لها تحديد شرعي؟ لا، إذن تحديدها مرده إلى العرف. ذكرنا بعض الأمثلة، قال القبض الحقيقي المنقول بالتسليم الحسي، يعني هذا كيف يقبض؟ لأنه منقول بتسلمه، تستلمه بيدك. يعد من القبض الحكمي تسجيل رهن العقار والمنقول المتحرك. الآن بعض الفقهاء يشترط في الرهن، وهذه طريقة مذهب الحنابلة، يشترطون والجمهور خلاف المالكي يشترطون أن يكون، حتى يكون الرهن لازما يشترطون إيش؟ القبض. أخذوا شرط القبض من قوله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة، قالوا خلاص أن هذا وصف في واقع الأمر لازم، وإذا لم تكن مقبوضة فإنها لا تكون رهنا. بمعنى آخر، لو أنا مدين ورهنتك سيارتي، إذا لم تقبض السيارة هذه وتأخذها أنت فهذا الرهن غير لازم، على طريقة الحنابلة وغيرهم حتى من أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا لا، أنه يقع الرهن ويكون لازما بمجرد العقد، فلو لم أسلمك السيارة هذه وبقيت معي وأنا قد رهنتها لصالحك، جاء يوم الوفاء ما سددت، تيجي تقول يا منصور بيع سيارتك عشان وأرفع في المحكمة، يروح يرفع في المحكمة ويسيل السيارة يبيعها ويستوفي دينه. لكن على طريقة الحنابلة يقولوا لا، ما يستوفي منها إلا إذا كانت مقبوضة بيده أو بيد أمين عدل اتفق عليه الطرفان، فرهان مقبوضة. المعاصرين اليوم تناقشوا في مسألة، وهي هل توثيق الرهن بالتهميش لدى كاتب العدل يعد بمثابة القبض في الرهن أم لا؟ كيف؟ استلفت من أخونا الكريم، اسمك؟ ها؟ أسامة. استلفت منه 1000 ريال. قال ما أسلفك 1000 ريال حتى ترهني بيتك. قلت يا أخي بيتي كامل. قال بيتك ما. يا شيخ أسامة خفف علينا شوي. قال لازم نحتاط. قلت خلاص أنا أرهنك البيت. على طريقة اشتراط القبض. ما هو قبض العقار؟ التخلية مع التمكين من التصرف. يعني لازم أطلع برا البيت وأقول هذا المفتاح. ولا نسلمه بيد عدل. ولا نأجره لثالث. والإيجار نتفق عاد يروح لمن. بس لازم أطلع من البيت. واضح؟ فهل يمشي تمشولنا كذا يا جماعة؟ لو قلت يا أخي أنا ما بطلع من البيت ولا بطلع ولا بطلع عيالي، لكن بنروح المحكمة الصك، نكتب على سجل الصك أن هذا الصك مرهون رهنه منصور لأسامة في 1000 ريال اقترضها من أسامة، وأبقى في بيتي أنا وعيالي. ماشي عندكم كذا ولا مو ماشي؟ ها؟ يتحقق؟ ما اللي يقول مهم ماشي؟ جزاكم الله خير، سمحتوا لنا وراكم عقدتونا جل في مسألة الصرف ذيك الأولى مرة، مسكتم المرة الأولى. طيب هذه يعني ماشي عند العلماء. بعض الناس يقول على عدم اشتراط القبض، يعني توجهات الناس يقولون خلاص هذه ماشية باعتبار أنه هذا التقييد بمثابة القبض، أو باعتبار أن الرهن يعني لا يشترط قبضه وإنما يلزم بمجرد العقد. يعني الناس لهم توجهات. من الإشكالات التي ترد، طبعا الهيئة مشوا، هيئة المحاسبة والمجلس الشرعي هنا مشوا على أنه هذا يعتبر كأنه إيش؟ كأنه قبض، كأنه قبض. في واقع الأمر يعني عليه إشكال. ليش؟ لأنه لو أشتري البيت فهل توثيق الشراء عند الكاتب العدل يعد قبضا؟ ما يعد قبضا، التسجيل الرسمي لا يعد قبضا، يعد توثيقا. فهذا قد يكون من التناقضات التي ترد على المعيار، انه تعالوا ليش اعتبرتم التوثيق الرسمي في باب الرهن قبضا واعتبرتم التوثيق الرسمي في باب البيع والشراء ليس بقبض وانما يعد تسجيلا؟ لان القبض في باب البيع والشراء في العقار بماذا؟ التخليه. وش الفائده انه وثق هناك وقال بعتك وما ادري ايش ولا اعطاني المفتاح ولا خلى بيني وبينه؟ قد يقال هذا، هذا يعني من الجواب من أجوبة الإشكالات، قد يقال بالتفريق بين القبض في باب الرهن والقبض في باب تسليم المبيع. هذا الفرق. المدين من التصرف، منع الراهن من التصرف في العقار. أحسنت. أحسن. طبعا هذه مسألة، اليوم أنظمة الرهن العقارية المسجلة بالمناسبة، هذه يعني خلوها كذا برا برا الموضوع. أنظمة الرهن العقاري المسجل اللي يسمونها مورجج لو، اللي هي أنظمة الرهون العقارية، تسمح بتداول العقارات وبيعها وشرائها وهي مرهونة. وهذا الذي أودى بهم؟ لا ليس كذلك. لا يسقط حق الرهن دون سقوط حق الرهن فيها. واضح؟ يعني احنا ما نبغى ندخل في الرهن وكذا، بس هذه للفائدة. يعني يقول تعال انا ما رهنت بيتي لأسامة في 1000 ريال، يجوز لي اني ابيع البيت هذا لصالح 1000000، وصالح يجوز له يبيعه لمحمد ومحمد يبيعه لناصر. هذا اذا جاء بعد 5 سنوات يقول يا منصور سدد 1000. قلت ما بسددك، ما لك هذي. قال تعالوا البيت عند من؟ يشوف الصك عند ناصر، يقول هات البيت. واضح؟ إما يا ناصر تسدد 1000 ومن يبيع البيت وأخذ 1000. فناصر إن بغى يستنقذ البيت يسدد 1000 ويرجع على محمد، ومحمد يرجع على صالح، وصالح يرجع عليه. وإن قال بع البيت، راح هذا باع البيت وأخذ 1000 حقته والباقي أعطاه ناصر، وناصر يرجع بال1000 على محمد، محمد يرجع على صالح، وصالح يرجع عليه. هذه خلوها مسألة يسمونها الرهن العقاري المسجل، وهو الأنظمة التي تجيز تداول العقار المرهون مع بقاء الرهنية. خلوا هذه كذا بس برا على جنب. اي نعم يلا اكمل. نعم هل الملكية أخونا الكريم يقول هل نجعل مناط على الملكية في الصك؟ الملكية معنى مختلف عن التوثيق الرسمي، واضح ولا لا؟ التوثيق الرسمي، التوثيق الرسمي اللي هو مثلا تقوم بكتابات العدل من توثيق وتسجيل وكذا، هذا معنى آخر غير معنى الملكية. يعني أنا لما أبيعك عقاري حصل بإجابة وقبول، حصل بكرة نروح نوثقه في كتابة العدل، مو لما نوثقه أنه ما انتقل إلا إلا عند الكاتب، لا تم البيع الآن بالإجابة والقبول. هذا اللي يحصل عند كاتب العدل، توثيق لي، توثيق لعقد البيع، واضح؟ ها إيش بو؟ أحسنت، هذا بالحيازة، أحسنت. لا لا لا ممكن، أنا ممكن يا أخي أنا أضرب لك مثال بس إنه ما نبغى نطول. القبض بالحيازة ويتم البيع ويتم الملك ويحق لي التصرف، وكان الصك شيء آخر، فهمت ولا لا؟ يعني الصك أحيانا يكون له يعني عوارض. أنا أضرب لك مثال، الصك يجي وهذا يحصل أحيانا، يجي شخص الآن في بعض الإعانات الحكومية الآن مربوطة بأن والله شخص فلان ما يملك عقار مثلا، حاصل هذا ولا لا؟ الآن بعض الإعانات الحكومية في السعودية مربوطة بأن فلان ما يملك عقار، جيت أنا مثلا افترض أنا حاصل على الإعانة هذه ولا أبغى الإعانة هذه ولا ما أبغى تضيع علي، فقلت يا أخونا اسمك أحمد، قلت أنا اشتريت منك العقار، قال طيب وبعتك كذا، اشتريت منك العقار 100 ريال، هذه 100 ريال، وهات المفتاح وانتقل الملك وقبضت وسكنت، بس قلت له لا توثق التوثيق ذا، لأنك لو وثقت لي أن أنا انتقل لي ذا ضاع علي قرض العقاري، واضح ولا لا؟ إذن الملك تام ولا لا؟ حصل الملك تام بإجابة وقبول، وحصل القبض ولا لا؟ حصل القبض وسكنت ويحق لي التصرف، لكن التوثيق ما وثقته، ليش؟ لأجل والله قضاء آخر ولا لأجل أمر آخر ولا إلى غير ذلك، واضح ولا لا؟ إذن هناك فرق بين التسجيل التوثيق وبين الملكية. الملكية معنى نشأ بالإجابة والقبول، والقبض معنى نشأ بالحيازة والتخلية، والتوثيق هذا معنى نشأ نظاما لمنع النزاع. أي إذا في شهود بالعقد هذا وإثبات وإثبات لهذا الغرض، فيقولون خلاص منصور مالك العقار ويعاقب لأجل التحايل، أنه مثلا يعاقب والله بغرامة مثلا 5000 أو 10000 أيا كان، ولا بدفع ما أخذه بغير وجه حق، لكن أنا المالك، لا ما يرجع الملك، لكن يثبت الملك. طيب هل هذا التحايل جائز ولا لا؟ هذه مسألة ثانية، يجوا تعالوا يقولوا أنت متحايل وأخذت بسبب هذا التحايل أخذت استحقاقات وقرض ومدري إيش وكذا، لا تستحقها، كم القروض اللي أخذتها وكم الإعانة؟ قلت والله أخذت 10,000، قالوا خلاص نرد 10,000 وفوقها غرامة 2000، لكن الملك ثابت. طيب خلونا نرجع. هنا يقول يعتبر قبض السندات الظاهرة باسم القابض أو المظاهرة الصالحية قبضا حكميا. المستندات إيش قالوا هنا بالله؟ من يقرأ لنا العبارة؟ يعتبر قبض المستندات الصادرة، أيوة أقرأ أقرأ، باسم القابض أو المظهرة لصالحه قبضا حكميا لما تمثله إذا كان يحصل بها التعيين للسلع والبضائع والمعدات وتمكين القابض من التصرف بها مثل بوليصة الشحن وشهادات المخازن العمومية. طيب هذه تعتبر قبضا؟ عندهم نعم. وش رأيكم؟ من اللي يقول تعتبر قبضا؟ أشوف يرفع يده. السؤال اللي بسأل بعد قليل من اللي يقول ما تعتبر قبضا؟ ها؟ اللي يقول تعتبر قبضا، تعتبر قبضا أشوف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب الذي يقول لا تعتبر قبضا؟ العبارة هذه بالله أعد العبارة، أقرأها صفحة كم وسطر كم؟ 498 3 5. يعتبر قبض المستندات الصادرة باسم القابض أو المظهرة لصاحبه قبضا حكميا لما تمثله، إذا كان يحصل بها التعيين للسلع والبضائع والمعدات وتمكين القابض من التصرف بها، مثل طيب. بوليصة الشحن وشهادات المخازن العمومية. طيب ها وش رأيك؟ الذي يقول تعتبر هذه قبض المستندات هذه يعتبر قبضا، أشوف بالله يرفع يده أشوف. طيب والذي يختلف مع المعيار أشوف يرفع يده، وجه الاختلاف ليش؟ طيب أنا بعترض عليكم اللي قلتم أنتم تعتبروا قبضا، أبعترض عليكم، جاوبوا على اعتراضي أنتم العشرين اللي رفعتوا أول شيء. لو واحد قال يا أخي تعالوا المستندات هذه هي نفس توثق البيع والشراء، فين القبض؟ واضح كلامي؟ لو واحد قال يا أخي تعال أنا بعتك البيت وأنت قلت اشتريت، نقول هذا عقد. قال يلا بالله خلنا نكتب العقد في ورقة، كتبنا العقد في ورقة في مستند ووقعناه وختمناه وكذا، المستند هذا يعد قبضا؟ ها ده الحين المستند هذا يعد قبضا ولا لا؟ ها يحصل به، قلنا القبض البيت الفلاني هذا اللي هنا متر كذا متر كذا كذا كذا كذا، هذا اللي بعته وختمت عليه وختمه عليه. ها اذا كان يحصل بها تمكين من التصرف فتعتبر قبض مستند هذا بموجبه. هل بموجب المستند حصل تمكين التصرف؟ طيب ها غيره السيارة، اشتريت مني سيارتي قلت أنا بعتك السيارة، قلت أنت والله قبلت 100,000 تم؟ قال تم. قلت خلاص خلنا نكتب بيعة السيارة في ورقة، بعت السيارة وكذا شاص رقم كذا ولوحة رقم كذا ب100,000 وبصمة وختمة، يلا وانت بصم وختمة، هذا قبض؟ ها انتو يقول منقولات ما هي كيف ملك البائع يا جماعة وأنا بعت وأنت قبلت؟ هاجر وش تتكلم عن إيش؟ لا لا القبض في البيع تسليم المبيع. لا لا خلي اللي بعدها الفقرة اللي بعدها. عينتها السيارة رقم شاص ولوحة كذا. ها لا يعتبر ليه؟ طيب ركزوا معانا الله ها طيب لا يعني نقض ها طيب ها لا يعتبر قبضا. طيب يا جماعة انتوا تقولوا المستند قبل شوي ماشي انه قبض وكتبنا مستند وبصمة وختم، يعني ما الفرق بين سؤال ما الفرق بين توثيق العقد الناقل للملكية وبين المستند الذي يعد تسليمه قبضا؟ واضح الفرق الآن بين السؤال، واضح الفرق بين الشيئين؟ معنا محمد دومي، واضح الفرق؟ أجب طيب عنه. الآن المستند البيع لشيء معين يحصل به التعيين، بعت كذا السيارة رقم لوحة. طيب ركزوا معنا يا جماعة بس عشان تضبطون الكلام. ها يلا لا أخونا اللي هناك طيب شوفوا يا إخواني الكرام يعني الآن نحن نتكلم إخواني الكرام نتكلم عن شيئين وهذا اللي نبهت له من البداية، الملكية والحيازة. العقد هذا لما أكتب عقد بيع وأروح أبصم عليه وأختم هذا ناقل للملكية، إلى أنا ما في حيازة. ما هي المستندات التي تعد ناقلة للحيازة؟ ما هي قضية مستند البيع والشراء؟ المستندات التي تثبت مكان الشيء وتخول حاملها حق استلامه. بمعنى أنا عندي في مستودع حديد مخزن لي، قلت يا أخي بعتك الحديد، قال قبلت، كتبنا البيع والشراء وكذا ووقع وختم، هذا حيازة الآن؟ ما هو بحيازة، هذا الآن إيش؟ نقل ملكية. قلت له تعال شفت هذا الكرت، هذا اللي يخليك تستلم من المستودع، هذه الشهادة، هذه البوليصة، هذه الورقة، هذا الاسم، هذا الرسيت. أنتم الحين لا واحد منكم حط مثلا شيء في الودائع حق الأمانات حق الحرم، ما يعطونا ورقة؟ قال هذه الورقة، بعتك اللي هناك مثلا المستودع، بعتك اللي في الصندوق ببيع وشراء، بدي أقول شفت الرسيت، هذا اللي يسلمك. هذا اللي نتكلم عنه مستند الحيازة. فالآن لما أنا أعطيك هذا المستند، بس عشان تنتبهون اقرأ بلا مرة ثانية، اقرأ العبارة عشان نعرف الفرق بين مستند الناقل للملكية الممثل للبيع والشراء وبين مستند إيش؟ التسليم والحيازة. لذلك أنت يوم تروح تلقى مثلا في المحلات تجي تشتري من المحل، يعطيك عقد بيع ولا عقد شراء ولا فاتورة، وبعدين يعطيك إيش؟ أمر تسليم للمستودع. أمر تسليم هذا إيش؟ هذا اللي بموجبه تستلم. ليش؟ لأنك لو تروح صاحب المستودع تقول يا أخي شوف ترى أنا عندي عقد والفاتورة، قال والله أنا كلامك ذا كله ما أعرف، أنا عندي أمر صرف لفلان، والله ما أنا ما أسأل هو مالك ولا ما هو مالك، اللي يعطيني أمر الصرف ذا أعطيته، هل أنت اشتريتها، هل أنت سرقتها، هل أنت وهبتها، تهبتها، ما علي فيك، أعطني أمر صرف أصرف لك. واضح إخوان الكرام؟ إذن اقرأ بالله العبارة مرة ثانية، خلونا نقرأها. يعتبر قبض المستندات الصادرة باسم القابض والمظهرة لصالحه قبضا حكميا لما تمثله، إذا كان يحصل بها التعيين بالسلع والبضائع والمعدات وتمكين القابض من التصرف فيها، مثل بوليصة الشحن وشهادات المخازن العمومية. أيوة، هذه شهادات المخازن، مخازن عمومية كذا عامة، كل واحد يخزن فيها، كل واحد عنده شهادة تخزين، خلاص سلمني الشهادة دي، خلاص كأنك قبضت. طيب تفضل. نعم، خلاص قبض، تكتلف على هذا القابض، بمجرد استلامه لهذا المستند قبض قبضا حكميا، وهذا مثال جيد. فلو تلفت هذه البضائع ذاك يقول خلاص يا أخي أنا سلمتك. لكن إذا قلنا إن هذه المستندات ليست قبضا وإنما مخولة للقبض، والقبض إنما يحصل باستلامها يدويا من المستودع، فلو تلفت في الطريق تتلف على من؟ على البائع، يقول ذاك أنا ما استلمت باقي شيء. فهمتم ولا لا؟ لكن على طريقة المعيار يقول لا استلم، فلو تلفت في الطريق نقول تلفت عليك أنت. ليش؟ وهناك من الفقهاء من يتوسط في هذا فيقول إذا استلم هذه المستندات وكان هناك مدة يمكن فيها الاستلام فإنه ينتقل فيها الضمان، فإن لم يكن هناك مدة يمكن فيها الاستلام فإنها تبقى على ضمان البائع. وهذه طريقة ثالثة متوسطة بينها. علوم الأبحاث هذه والخلافات الفقهية تجدونها في كتب الفقه. نعم، لا لا، احنا نتكلم عن ما هو النص جاء بالقبض، نحن نتكلم عن تفسير القبض لا عن معارضة القبض. واضح؟ احنا نتكلم عن تفسير القبض، يعني هل قبض المستند المخول للملك هذا يعتبر قبضا ولا لا؟ ليش؟ لأنه عندنا قدر متفق عليه، وهو أن ثمة أشياء يعد الناس قبضا وإن لم تكن قبضا بالبراجم باليد، مثل لو أحول لك بالحساب قبضت ولا لا؟ قبضت. طيب لو أنت قبل لا تروح تصرف البنك طاح البنك وانهد ولا مات ولا فلس، ما عليه فيه، خلاص باقي عشرين. طيب يلا أكمل أكمل، خلونا نكمل الذي بعده. طيب هذه مصروفات القبض في عقود المعاوضات المالية. قال مصروفات تسليم المبيع لإحضاره إن كان غائبا تكون مصروفات حسب الاتفاق، فإن لم يكن فبحسب العرف. الأصل في تسليم المبيع أن يكون كلفته على البائع، وتسليم الثمن أن يكون كلفته على المشتري. نعم، تسري أحكام مصروفات القبض على جميع العقود. طيب مصروفات القبض، القبض مشى في الفقهاء على أنه إيش؟ بحكم أنه من عقود الإرفاق، فإن تكلفته تكون على المقترض باعتبار أن هذا عقد إرفاق، فلا يجمع فيه بين كلفة عليه وبين الإرفاق. طيب، مصروفات القبض والوديعة كذلك تكون على المودع باعتبار أن المصلحة للمودع. طيب، لو قلنا في الاستعارة تكون على من؟ على المستعير، على المستعير باعتبار أن المصلحة للمستعير، وهذه الأشياء كلها محكومة بالعرف. أهم تطبيقات القبض المعاصرة. طيب، يقول يعد القبض الحكمي، إيش هذه الفقرة حقت إيش؟ الشيك المصرفي، ها؟ طيب، الشيك المصرفي ذكرنا من قبل في العملات أنه يعتبر قبضا. القبض دفع بطاقة الائتمان، إيداع شخص مبلغ من المال في الحساب المصرفي للدائن، هذا كذلك يعد قبضا، يعني يعتبر استلاما للمال، القيد في الحساب. طيب، انتهينا كذا من القبض، ما شاء الله ممتاز، إن أنجزنا.